والشيطان قد يعجز عن أن يصل بالعاقل إلى أن يكون عابد صنم، ولكن لا يعجز أن يصل به إلى أن يكون حقودا، والمؤمن يغبط. أما الفاجر فهو الذي يحقد، وهذا الحقد إذا ما ألم بإنسان دمر به نفسه وقد يدمر به الآخر، دمر به نفسه وقد يدمر به. لا بد من مراجعة لهذه النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيئوا للعرض. يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الحقد يوصف بأنه أسود وبأنه أعمى وبأنه أيضا مدمر، والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. وكذلك الأمر بالنسبة للحاقد، يسعى دمارا على نفسه وعلى غيره. وهذا الحقد إنما يتولد من الغضب ويورث الحسد، وهذا هو شأنه، وهذا هو شأن صاحبه. والشيطان قد يعجز عن أن يصل بالعاقل إلى أن يكون عابد صنم، ولكن لا يعجز أن يصل به إلى أن يكون حقودا، يرسل حقده وضغينته ودغله على الآخرين. والسبب في ذلك وهذا الغضب الذي يتأجد في نفسه، وهذا الغضب قد يتولد بسبب المنافسة أو بسبب سوء الطوية أو بسبب الشح بالخير، فهو لا يحب الخير للآخرين، وخصوصا إذا ما رأى الدنيا قد انزوت من يده وانتقلت إلى أيدي الآخرين، فيرسل حقده، يظل يغتاب وينم ويود ويتمنى أن لو زالت النعم من هؤلاء الخلق، ويكون هذا هو شأنه. والمؤمن يغبط. أما الفاجر فهو الذي يحقد، وهذا الحقد إذا ما ألم بإنسان دمر به نفسه وقد يدمر به الآخرين. والشواهد كثيرة وعديدة، هذه الأحقاد التي امتلأ بها الريف والصعيد، هذه الثارات التي تحدث بين الخلق ولا تكاد تنتهي، ما هي الدوابع؟ ما هي المبررات؟ العلاقة وثيقة بين الأسباب ومسبباتها، شياطين تؤجج النيران، والإنسان قد لا يخلو من هوى ونفس أمارة بالسوء، لا يخلو من نزغات شيطانية، ولكن من الذي يذبح نفسه؟ من الذي يهرمل هذه النفس عن غيها وعن طيشها؟ لا بد من وقفات إيمانية، وإلا فالفارغ كبير، وما من سلوك وما من تصرف إلا وهو يقبل أن تقلب صفحته على هذا الوجه أو على ذهاب، والسلوك مرآة الفكر، وعندك من المعاني الإيمانية ما يجحدك، تكبح جماح هذه النفس لا تورد نفسك موارد الهلكة، خذ معها وقفة تأمل، وقفة مراجعة إلى ما خانتك التعبيرات أو السلوكيات. لا بد من مراجعة لهذه النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. عندك بصيرة تضبط بها الأقوال كما تضبط بها الأفعال، قد تبرر وقد تفلسف. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، وتبريرات الطيبين المتدينين هي الأخرى متدينة حتى وإن انحرفوا بها. والرب بصير سبحانه، ربك جل في علاه لا يغش. أنصف من نفسك، إذا ما امتلأت نفسك حقدا كان البعض لربما سرق نعله، فلم أن يرسل حقده على السارق ويقول سرقني وحرامي، والتعبيرات كثيرة لا تكاد تنتهي. والذي كان يقول لربما أخذه وهو محتاج. الرجل يرى الشباب يلعبون ويلهون بمحضوره، أي كل سوء تربية، يدمرون أنفسهم، لا يدركون مصلحتهم، بمقدوره أن يرسل تعبيرات كثيرة، ولكنه يقول اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة، فادعوا لهم على مثل هذا النحو. والبالغ كبير، وكل إناء بما فيه ينضح. والرب بصير سبحانه، بل دخل البعض على أحد العلماء يسرقون لم يجدوا شيئا يستحق السرقة، فهموا بالانصراف مرة ثانية، فقال لهم قوموا وتوضعوا وصلوا لله ركعتين، وكأنه أراد أن يخرجوا بغنيمة هي أفضل وأرحم بهم وأشفق عليهم من هذه الغنيمة المحرمة والتي ستريد موارد الهلكة. رفض أن يخرجوا خالي الوفاض، أن يخرجوا بأيديهم صفرة. قال قوموا وتوضعوا وصلوا لله ركعتين. كان هذا هو شأن البعض، لربما اغتاب فيأخذ طبقا من رطب وقل بلغني أنك أهديت إلي حسناتك ولا أستطيع أن أكافئك إلا بهذا، فتقبل مني. إذا ما بدرت الأخطاء والهفوات وهي واردة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ماذا تصنع؟ من الممكن أن تحقد، ومن الممكن أن تقول فعلوا كذا وسووا كذا، وانظروا لمن قطع ما أمر الله به أن يوصل، وشيطان أخذ حظه ونصيبه منك ومن الخلق. اذهب لرف أو لمدن ستجد تقطيع الأواصر لنظرة أو لكلمة نابية، أو لكون أن الأخ اقتطع من أخيه شبرا من الأرض، ستهاجل الأواصر قد قطعت. لا أقول منذ يوم أو شهر، منذ سنة أو سنتين يعيشون عمرهم وكأنهم أشبه بالإخوة الأعداء. تنظر للأسباب الداعية، ما تكاد تجد سببا يستاهل، وإلا فأنت ذلك العبد المذنب المسيء. انظر لنفسك ولحالتك، وأنت الذي تسأل الله وتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كيف لا تسامح؟ كيف لا تعفو ولا تصفح؟ لماذا امتلأ قلبك حقدا على الخلق؟ إرادة التشفي وإرادة الانتقام، تنتابنا ولا نعدم أبدا التبريرات، لا نعدم أبدا الفلسفات، لا نعدم أبدا أن نوجد لأنفسنا عذرا. هل أنت معذور بين يدي الله؟ وخصوصا إذا ما امتلأ قلبك حقدا، كيف تحيا وكيف تعيش؟ ستحيا بعهاد الحالات النفسية من جراء هذا الحقد الأعمى الأسوأ المدمر. لماذا لا تعفو ولا تصفح؟ إرادة التشفي والانتقام قد تدعو إلى الجور، إلى التعدي، ولذلك فالحقد داء دفين وهو يقبل العلاج بفضل الله إن وقفت مع نفسك وقفة محاسبة. قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. فلابد من تعاهد النفوس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تجد نفسك في تلمس العذر لها، هل أنت معذور بين يدي ربك إذا وقفت بين يدي من لا تخفى عليه خافية؟ إذا ما وجهت الظلم والتفريط في حقك بتفريط أيضا في حق نفسك؟ إذا ما وجهت التقصير بنوع من الحقد بدغل وضغينة تمتلئ بها النفوس، كيف تصلي وكيف تصوم بمثل هذه النفسية؟ أنت بحاجة لأن تراجع نفسك وتقف مع نفسك هذه الوقفة. أحقار امتلأت بها النفوس لما تنظر أنت في شأن إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي فعلوه معه؟ وكأن الأب أظهر حبا لابنه وهو الابن الصغير، وأحيانا علامات التمايز قد تحدث مع بعض الأبناء موجبا تندفع تداههم القلوب، ولكن معاني الحقد، معاني الدغل والضغينة قد تمتلئ بها نفوس بقية الإخوة. وحسبك أن تسدد وأن تقارب، حسبك أن تسوي بين أولادك. وإلا فهؤلاء الأبناء لما رأوا حظوة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي فعلوا؟ تباطؤوا وتآمروا على إلقائه في غيابة الجب على الرغم من صغر سنه، لم يرتكب جريمة صلوات الله وسلامه عليه. وسأعيش حياته في سلسلة من الابتلاءات، البعض يعبر عنها بأنها منح في صورة المحن، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق وبالعباد، ولكنها ابتلاء متتالية ستتعدى به إلى أن يدخل القصر ويعاني من فتنة امرأة العزيز، ثم فتنة النسوة، بعد ذلك يدخل السجن ولبث في السجن بضع سنين، وكل ذلك من جراء قذفه في الجب صلوات الله وسلامه عليه. وهل من الممكن أن يصل الحقد بالأخ أن يتصرف مثل هذا التصرف مع أخيه؟ كل ذلك وارد وأنت تشاهد من نفسك ومن الدنيا من حولك الكثير والكثير من نوازع الأحقاد التي تمتلئ بها النفوس، نقطع بها ما أمر الله به أن يوصل. لما تنظروا أنتم في سيرة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وكأنه اشتهر أن تكون الرسالة إن نزلت تنزل على مثل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، هكذا كانت نظراتهم. كيف يكون يتيم عبد المطلب هو صاحب هذه الرسالة؟ فادت له نفوس صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو جهل: كنا كفرسي رهان. ولكن ماذا يصنع بعد أن تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كاد للنبي صلى الله عليه وسلم وفرعون هذه الأمة أحقاد امتلأت بها نفسية أبي لهب عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويعبدهم، فيقول أبو لهب: تبت بلج الآدى جمعتنا، هكذا واجهوا إحسان النبي بكل سوء بكل غضب وتشف وانتقام، بل صنعته أيضا أم جميل زوجة أبي لهب كانت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تحذر منه، وما الذي قاله للخلق يومئذ إلا كما قال الأنبياء من قبل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك فعل ابن سلول المنافق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقاد امتلأت بها النفوس، وهذه الأحقاد ستولد سلوكيات حتما لا محال. حاول الإيقاع برسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر رآه أمرا قد توجه، وإلا فكانوا على وشك تتويج ابن سلول المنافق، فلما قادم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا انفض الناس من حول ابن سلول والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلأت نفسية ابن سلول بالأحقاد تجاه رسول الله، وكانت الكلمات والمواقف المسمومة والمحمومة كانت قصة الإفك. حاولوا الإيقاع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك إلى غير تواطؤوا مع يهود ومع المشركين، كل ذلك بسبب الأحقاد التي امتلأت بها نفسية المنافقين. لما تنظر أنت مع يهود ستجد نفس الطرح ونفس الشأن، هم الذين أيضا كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا الفتك به لرسالة تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينشدونها على واحد من بني جلدتهم، فامتلأت النفوس حقدا ودغلا وغلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الأحقاد هي التي امتلأت بها نفسية الأقوام قوم نوح وعاد وثمود، حتى كادوا لأنبيائهم قالوا لنبي الله نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فكادوا لنبي الله نوح، ما الذي اقترب؟ ما الذي اجترح صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم إلا دعوة طيبة أراد بها نجاة وما تركوه وشأنا. وكذلك قالوا لنبي الله شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فالحب قد يتأدى بصاحبه للفتق بالمحقود عليه، يصل به الأمر إلى مثل هذا النحو، والشيطان دائما ما يأخذ حظه ونصيبه الذي قاطعه عهدا على نفسه، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إما أن يوقعهم في الكفر وإما أن يوقعهم في الذنوب وفي المعاصي في بدعة أو في كبيرة أو فيما هو دون ذلك، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمعصية قد تتعدى بالإنسان إلى أختها وتأتي بأختها. ولذلك قال البعض إذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فأعلم أن لها عنده أخوات، والحقد مفتاح شر قد تتعدى بالإنسان إلى الكفر. فهل المسألة تبدأ بحقد أم تبدأ بكفر؟ قد تبدأ بحقد وتنتهي بكفر، ولا تستبعدن أبدا ذلك. كان لابد من إغلاق هذه الأبواب التي تؤول بالإنسان إلى نيران الجحيم، والآفات الباطنة لا تقل أبدا عن الآفات الظاهرة، شأنها كشأن لدغة الحياة والعقارب، وأنت تحضرها على نفسك. فاحضر هذه الآفات كالحقد والخير من الأشياء التي نتلبس بها، بل ربما كان الإنسان على علم يحقد على الآخرين، خصوصا إذا ما رأى المنافسة من يرتفع عليه من يعلو علما وتقا. ولذلك قال البعض العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، لم يعدم الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يبتلى، وأيوس مشي به بعض علماء السوء، بعض قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، حبس بسبب الصوفية وغيرهم وبشهر كانت وكانت السبب في سجنه رحمة الله عليه الإمام الشافعي وغيره. كل هؤلاء واجهوا حقدا امتلأت به النفوس، وكان من جراء ذلك الظلم وحصول الأذى، وعند الله تجتمع الخصوم ولا بد من تقدير للمواقف. انظروا لما فعله الأمريكان مع العراقيين ومع غيرهم، حقد على هذه الأمة. وتكثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، عندهم حق امتلأت به النفوس تجاه دين الله وتجاه من أسلم وجهه لله، ولم يعدموا التبريرات. عندما قاتلوا 1,000,000 طفل عراقي كانوا يكبرون ويبرعون بأنه القضاء على الإرهاب أو محاربة الدكتاتورية. ما شأن 1,000,000 طفل مسلم عراقي أن يبادوا على مثل هذا النحو حتى ولو كان حاكمهم دكتاتورا أو غيره؟ ولكنها التبريرات والفلسفات لا يعدمونها، يدمرون بها البلاد والعباد، وما هي إلا أحقاد امتلأت به النفوس. لما تنظر في كيد الشيعة لهذه الأمة، أحقاد امتلأت بها نفوسهم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه دين الله، وإلا فالصحابة هم نقلة الشريعة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قال أيوب السختياني: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي لا تسبوا أصحابي، فولدي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. الخوارج عندما حاربوا الصحابة، عندما كفروا، المشهود لهم بالجنة، نفوس امتلأت بالحقد تجاه الأفاضل، وهذا الحقد دفعهم لسلوكيات، دفعهم لتصرفات. كان الواجب عليك أن تحذر على نفسك من أن تتلبس بشيء منها دون أن تدري، وإلا فانظر لنفسك وفتش فيها، هل ينتابك حقد تجاه إخوانك، تجاه الصالحين من عباد الله؟ انظروا لطائفة العلمانيين، امتلأ قلوبهم بالحقد تجاه من يصلي، تجاه من يطلق لحية أو يقصر ثوبا، تجاه المحجبة والمنقبة، في الوقت الذي تطيب فيه نفوسهم بمن تتعرى وبمن تحيا حياة الخلاعة. فهذه حريات عند هؤلاء. أما أن يلتزم الخلق بدين ربهم يسلمون وجوههم لله، حينئذ تقوم الدنيا ولا تقعد. وشواهد الدنيا الحقد في عالم الواقع كثيرة وعديدة، موجودة في نفوسنا وموجودة أيضا في الدنيا من حولنا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولربما نظرت لنفسك أنك لم تجترح إثما، لم تفعل شيئا أن يستوجب مثل هذا الحقد، فلماذا تكون الكلمات والسلوكيات محمومة مسمومة على مثل هذا النحو؟ أبا لا يعدم الشيطان مثلها، يؤجج نيرانها، يبدأ بها. ومعظم النار من مستصغر الشرر، لا تعدمن بعد ذلك هذه الأشياء الجرائمية التي تمتلئ بها الدنيا من حولك، وسببها حق. كان أولى بصاحبها أن يعفو، أن يصفح، أن يضع نفسه موضع المحقود عليه. إن رآه في نعمة قال مبتلى، نسأل الله أن يعينه على هذه النعمة، لربما كانت سبب انقلابي على عقبه القهقرة، لربما شغل بصحة بمال بجاه بأولاد رآه في نقمة لم يتشافى، كفاه هذه النقمة وهذه المصيبة التي يعيشها، فلا داعي أبدا لأن تحقد عليه. كان عبد الرحمن بن عوف يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فأنت يمتلئ قلبك من معاني الرحمة ومن معاني الشفقة على الخلق، تحب لهم الخير، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. احط نفسك على معاني الإيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من وفق وسدد فالله موفقه وهو مسدده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم أخلاق نبينا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، فلا بد من تعاهد للقلوب كما نتعاهد صلاتنا وصيامنا، لا بد من تنقية القلوب من هذه الآفات ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه يحكي لأمتي على جهة التحذير، يحكي لأمتي ما سيحدث وكيف أن معاني النفوس ستمتلئ دغلا في وقت من الأوقات. حتى قال حذيفة رضوان الله عليه بينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأنه بعد هذا الخير الذي يعيشونه سيأتي الشر، قلت: وما شره؟ وما شره يا رسول الله؟ قال: دخن تمتلئ به النفوس. فكان لابد من حذر، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن، فالخير سيحدث به نوع من الشر، وهذا الشر عبارة عن دخن تمتلئ به النفوس لابد من علاجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقلوا لي عن أحد من أصحابي شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالنقلات التي تحدث وصور الغيبة والنميمة التي يتكلم بها فلان وعلان قد تقطع ما أمر الله به أن يوصل، فإما أن تتكلم بخير وإما أن تشكر. لا تنقل لي عن أحد من أصحابي شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قد أطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكرر القول ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، وأطلع عليهم نفس الرجل. فقال عبد الله ابن عمرو بن العاص وأراد أن يستعلم الخبر، لماذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الثناء وشهد له بالجنة، فذهب إليه وبين له أنه تلاحى مع أبيه وأنه أقسم بالله لا يبيتن في البيت ثلاث ليال. فاستضاف والى الصحابي قيل وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، وهو مبشر أحد العشرة المبشرة بالجنة، فنام عنده عبد الله بن عمرو يرقب حاله أقواله وأفعاله. ولماذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الثناء؟ فوجده ليس كثير صلاة ولا صيام غير أنه إذا تعالى من الليل ذكر الله تبارك وتعالى، فمن كفر حتى يصلي الفجر ففي التالدة سأله عن ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم تحدث ملاحاة بينه وبين أبيه، فأوضح له سعد رضوان الله عليه أنه يبيت وليس في قلبي غش لأحد، ليس في قلبي غش، لا يجد ضغينة على من حدث له خير من إخواني، لا يجد دغلا في نفسي، يبيت وهو سليم الصدر تجاه المسلمين. وكأن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الذي من جرائه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد. ليس كثير صلاة ولا صيام، ولا ربما كانت طاعة، هي من مرضات الله على العبد ومن توفيقه وتسديده، تكون سببا في دخوله الجنة. كهذه المرأة البغي التي سقت الكلب شكر الله لها صنيعها، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعلى العكس والنقيض، قد يكون الحقد سببا في دخول العبد نيران الجحيم، كحالة المرأة التي حبست الهرة، لا هي طعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة دخلت النار رغم أنها كانت صوامة قوامة، فأنت لا تحقر من المعروف شيئا، وفي الوقت ذاته ليس لك أن تستهين بمعصية اجعلها كعود ثقار الذي انقذب به في البيت يوما كان سببا في حريق هائل كان لا نستطيع إطفاءه. والأمراض في عرف الأطباء منها ما هو حاد ومنها ما هو مزمن، فإذا ما وصل المرض إلى درجة الإزمان صعب علاجه، ولكن دون يأس ولا قنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنابة إلى الله، والشافي المعافي سبحانه تجأر إلى الله في علاج هذا العقد الذي وجد في نفسه. ليس لك أن تستخف به تجاه فلان أو علان، وإلا فالشيطان فقيه في الشر ومن فقه في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر والخير. وأنت إن تأملت أحوال الصالحين وجدت صدورا سليمة قلوبا صافية تجاه الخلق، نحن نحب الخير حتى للكفرة الفجرة، حتى لمن آذانا نواجههم بدعوة، نعبدهم بدين الله تبارك وتعالى، لا نرجو لهم أن يقذفوا في نيران الجحيم. ولذلك نكرر عليهم الدعوة تلو الدعوة. نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو قوما يعبدهم بدين الله يغمى عليه يؤذون، فإذا ما أفاق قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وخير الناس أنفعهم للناس، لماذا صنع هذا الصنيع لدنيا كان يريدها لثامن كان يرغب فيه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمواجهة الإساءة بالإحسان هي شيمة وسيمة الأنبياء والمرسلين، وأنت تتابع هذا المنهج أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه أوذي في الله وما أوذي أحد حتى كان لربما أغمى عليه يخنقونه بطرف الرداء، يلقون على ظهره الشريف سلى الجزور، إلى غير ذلك من صور الأذى حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات اضطروه للخروج من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة، وهو الذي حفى وصفح صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي استمر في دعوة الخلق إرادة الخير لهم، هذا هو شأنه وحاله. قال لهم يوم فتح مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عرضوا عليك علي الملك والجاه والسلطان، رفضت ذلك كله، وإلا فما هي أسباب الحقد إلا مناصب تراها وكأنها انتقلت لفلان. وزالت عن يده فتحقد عليه مال وأولاد بيوت وعوار الدنيوية. المرجع والمآب إلى الله، سألم لقضائي ولقدره بقسطي وعلمي سبحانه. جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والصخر. لا داعي لأن تأكل في نفسك على مثل هذا النحو، لا داعي لأن تكون نارا تتأجن والنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ولذلك فالحقول يعيش بعاهات نفسية، والواجب علينا جميعا أن نتدرب، أن نربي أنفسنا تربية إيمانية، أن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين، أن نعود أنفسنا العفو والصفحة. وربما صار طبعا في وقت من الأوقات، ولا تستبعدن ذلك، النبي هو أسوته صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي فعل مع من قال له اتق الله اعدل، واجهه بجلافة؟ هل واجه النبي صلى الله عليه وسلم جلافة الطفل بإساءة من عنده؟ لما هم الصحابة بقتله قال اتركوه اتركوه، ولم يهم بإيذائه. قال ربما يكون مصلي، لما رجع وقيل له ربما مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. انظروا لإحسان الظن يسع كذلك، لا داعي لأن تظن ظن السوء بالخلق، وما من قول أو فعل إلا ويحتمل هو الآخر أن تقلبه على سوء الظن على صفحاته السوداء، ويسعك أيضا أن تقلبه على صفحاته البيضاء، يسعك أن تحسن الظن بالخلق، لا داعي للفلسفات ولا للتبريرات. قال ربما يكون مصلي، لما قيل له ربما مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن الخلوق. لما تنظر أنت في سيرة أبي بكر ما الذي حدث مع ابنته البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين، طعن في عرضها رضوان الله علي، وكان أبوها أبو بكر والذي ينفق على مصطح ابن عذادة، ومصطح كان قريبا لأبي بكر وخاض مع من خاض، وأقسم أبو بكر لاقطعن النفقة عنه. لما نزل قوله سبحانه ولا أتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، وإلى قوله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله يا رب إني لا أحب أن تغفر لي. كفر عن يمينه وواصل مصطح بن عذابة، ما كانوا ينتقمون لأنفسهم، من امتلأ قلوبهم حقدا، كانوا يسيرون مع شرع الله حيثما سار. يكتب أبو بكر الصديق صكا لأعرابي فيخرج به على عمر فيأخذ منه عمر الصك ويقطعه، فيدخل الأعرابي ثانية على أبي بكر وبنزغة شيطانية يقول له أنت الأمير أم هو؟ قال له هو إن شاء. لم يحقد أبو بكر على عمر، لم يقطع رقبته، وهو الأمير يومئذ وبيده أن يصنع ذلك، بل كما كان منه إلا كظم الغيظ والعفو وتلجم هذه النزغات الشيطانية بلجام الإيمان. والأعرابي يسأل مستفزا أأنت الأمير أم هو؟ قال هو إن شاء. هذا هو الشأن والحال بالنسبة للصالحين من عباد الله هارون الرشيد، وهو خارج من دار الإمارة يعترض يهودي يقول له اتق الله، فهنزل من على الدابة يسجد على الأرض، يقول له أصحاب أصلحك الله هذا يهودي، فيقول له هارون قال اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. نفوس صافية، قلوب بيضاء، نحتاج لتدريب النفس أن تتسم بمثل هذه السمات، لا تقنع بما أنت عليه، لا داعي للتبرير ولا لفلسفة المعاصي والذنوب، ارفق بنفسك. يدخل زين العابدين المسجد فيعترضه أعرابي ساعة سبا وشتما وانتقاصا. فهم كرمان زين العابدين أن يقعوا بالأعرابي فقال اتركوه، أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، ولو شئت لزدته. فانكسر الأعرابي ويأمر زين العابدين غلمانه بأن يدفع له شيئا من المال. يسعك أن ترتقي وأن ترتفع بارتفاع هذه الدعوة التي تتشرف بالانتساب لها، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. لابد من إحسان الظن بالناس، لابد من تلمس للعذر، وما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل النبيين مبشرين ومنذرين. يسعك أن تعفو وأن تصفح في تعاملك مع الأولاد، مع الزوجات، مع الإخوان، بل ومع عموم الخلق أيضا. يسعك العفو والصف. لا الحقد على مثل هذا النحو الذي نفلسفه ونبرر به المعاصي والذنوب، وتكون النتيجة أن يقف الكل بين يدي لا ينكشف الغطاء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكأنك كنت المجاهد الكبير أو المحسن الكبير، ينكشف الغطاء ويتبدل من كانت بضاعته الحقد أن ما حصله كان سرابا. يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. نسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.